رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمة الله، فهل هذا الحلف يجوز أم لا؟ إذا كان أراد الصفة والميثاق إلا كمال الله رد في أي كلمة صفات الله يجوز، ثم أراد ذلك فلا ينبغي الحلف بهذا، إن هذه أمور مختلفة، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، الذمة ما لها ما لها أقول في حلف بها، لكن إذا أراد بذلك نصف لا بأس. أما إذا أراد الذمة هي يسألها الناس، يعني الأهود يسألها الناس والموافق يسألها الناس ومن أمن يخلط يتأخذ بها. أما إذا أراد صفة الله ذمة الله صفة جل وعلا بالله أو بعهد الله يحصل منه صفته وبعهد الله يحصل منه هذا هل هو بخلاف الله؟ فلا بأس، لكن ينبغي تدين بشيء مختلف، يعني بشيء واضح بالله العزيز الحكيم الرؤوف السميع، يعني بشيء واضح حتى لا يأتي شيء في الجبال فيه. هذا إذا قد يشرب ذمتك هذا النص وخلى يخرب ذمتك خلي هذا حل بغير الله كان هو الحلف، إذا قصدي أني أعطي الأمانة فيها لا تخدعني، ما قصدي الحلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.